محطة سكة حديد الحجاز في المدينة المنورة المعروفة بالأستسيون، وهي كلمة تركية تعني المحطة، وهي المحطة النهائية لخط سكة حديد الحجاز عند الكيلو 1320 من دمشق. افتتحت في أول سبتمبر عام 1908 رومية، وتعرضت للتوقف أثناء الحرب العامة الأولى حتى توقفت نهائيا في عام 1921. تقع المحطة غرب المسجد النبوي الشريف، وتبعد عنه مسافة كيلومتر واحد تقريبا في المحلة المعروفة حاليا بالعنبرية، بجوار مسجد العنبرية وباب العنبرية الذي أزيل لغرض توسيعة الشوارع. والله تبارك وتعالى أعلم وأحكم. يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، يا ربي بالمصطفى والأربع الخلفاء، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، والفاطم أم الحسنين، يا ربي جد بالصفا، يا ربي بالمصطفى.